وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم اعرف فقال انما الصبر عند الصدفه الاولى. باب زياره القبور يا قبرين ملاقات قبرين زيارات امام بخاري دا سے بتوی چ دا جائز دا نری نا دے پرارہ ودا شدی نا دے پرارہ ودا حدیث دار ول چ نبی سم پ یو قبر تے رہی اے قبر سنگ شرا دو جوڑی ہون بی بی یائی بی بی چ سیک مردا قبر تے ورا دو شجا سا دپ چ لوڑی شی بیا کنا قبر تے تاریخ جوڑی نبی سم پ ورا وچ وچ اتک اللہ وصبری اے خدای نبی رہا اس دولت پر امڑے بندازی کا جھوڑو ماں کا وہ صبر کا دیکھنا سے بیتوی چھو قبر تطلل جائز دی داستے ہوتے چھو سیتر ہوگری ہے کہنا ویلر ہوگری ہے قبرتا جنہ نمانے کبھی اس غلو نے مانے کبھی کہنا کچھ رہے آ قبر تا وطل نا جائز ہوئے تو ویدوکا تو ہی ویدوکا چھو قبر تا ویلر ہوگری ہے ویلر ہوگری ہے کہنا تو خلاف رضی کری دو اس صبر تلکین میں تکو تکوہ تکوینہ تکو جنہ نمانے کوئی چھو کل زیادہ مارسا اذا شويت چرای کانی امنا دربشا وانک لم تسم بمصیبتی امونی مصیبت تو تنر خولا کنی به کنا فاتہ تولا گیری دینہ بیسا نو پسندلا ولم تعرفو چاو تو چ دخو پی امبار اسلام دا رولن سم کیتا رولا دروزہ تا کنا دروزہ بند اس بو ابین سنتو نیو ویڑو وتے چ صاحب مخت نو پسندرا او دے تے پٹھوی چ امنا شی کنا گستاخی وسلا مے ختم نہیں پڑھن دلا نبی ہے کہ انما صبر عند صدمه الاولى انما صبر عند صدمه الاولى صبر تدا ادي اول تکاری سنگوی دی اول کر مصیبت سنگوی یعنی اس کنا کرو رشا نہڑے و صبر کے کنا انا من اجر نہ دل کا چکنا اول مصیبت سے چھائی صبر کو کنا ورسے کو عاشق پر صبر رشی قدر کلاق مصیبت پر پیش یا کہ وقت تیری تیری کنا اغا زیر شی خپل صبر شی زوی ختم شی کنا اے صبر کو تو تے لگی تے نو مصیبت پر پیش وی اجے کچے کنا صبر داش ہو کے کنا اجر وہ تے ملا وی شاباش باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عذاب البيت وعذاب البكاء آله عليه إذا كان لكم من سنة إلى قول الله تعالى قوا أنفسكم أهلي النار وقال منكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما إذا لم يكن من سنتي فهو كما قال عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو قوله وإن تدعو مسكرة إلى حملها لا يحمل منها شيئا وما يرقص من البكاء في غير روح وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفرا من دمعها وذلك لأنه أول من سن القتلى امام بخاری دا باب رولو دا حدیث مبارک حدیث ترجمه مطلب باب اگر رولو باب قول نبی اسلام یعذب المیت ببعض بکائی علیه دین مریت عذاب ملا ویڈی فزنا جڑو ایدی اہل میت سرا پدی میت بندی ایدی اہل میت بلا پدی مری بندی جوڑی کنا یا پدی زنا سرو بندی مریت عذاب ملا ویڈی پدی رش اختلاف تا پدی گے پو مطلب شے کنا چھے پا مریتا پا زڑو بندے چھے دکن اہل میتو لا زڑو کو مریتا عذاب ملے بھی بھی دا کی منوہ زڑو دو کنا دا آر چا پا زڑو عذاب دیتا ملے بھی بھی آر مریتا عذاب ملے بھی بھی کسا خاص قسم زڑو مراد دو خاص قسم مرا مراد دا ای فکاہ فسادی کرانا پا دیشتی دیر اختلاف تا امار فروف سے یہ کہا چھے آر مریتا عذاب ملے بھی بھی کن چھے پا مندر زوری کنا پا مریتا سے زوری کنا بیا ایک تا مریتا پدے بولے عذاب ملا ویڈی سزو ملا ملا ویڈی احساسی کا پر مجھے نا آرہ جڑو بولے آر مریتا عذاب نہیں ملا ویڈی کنا مری سو بنا وکر لوچا سیکو بولے جھوڑی ایسو بنا کرا دا گناہ دی ویرو لکا چا سیک ویر پا مندے کو ٹنڈیر پا مندے کو کنا ہدایہ یہ مولی چاہر کو دمی تا پدیسا عذاب ملے ویڈی کنا دادو قرآن پاک کے نزول نے خراب خبر دو امام بخاری دے کنا عائشہ خبر ہے کنا تائید کو کہ خبر ا دے عائشہ ولا دو اذا کان نوخ من سنن من سنته اور عذاب تو ملے ویڈی چا کنا اگا ویرا اے تے عادت نہیں ویدے طریقے نہیں آج کی حدیث نے کہ یعذب المیت بعد وہ کہے لے کنا だからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだウィリナクル、エドナシュラザカ、デナザマラザカ、アラウィリナクル、カドダラフケース、ウィリナクル、ダザルト、ハデカナ、ハビレベダネトラ、フダフォンアジョーバーのミリタサルミラビリビア、ザカチダブタリン、デザサバクタ、ドダブルファリディカナ、エザカノフメンスナティヒ、エドナパリザワカチドマネカウラ、カビラマネカウラ、カチドロマキサカナ。どういうことか、こういうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、ああいうことか、وكل لكم مسلم رايتين و ه ا ر ي ن ب ك ن د خ ل ر ا ت م ت ر ك مسلمه من الكيلكنا دار م ل ا ل م ر ض ى دار الكيلك ستار و الكيلك ب ي ب ا ل ز ر و ك دار دمان يكون لكيلكنا من دار مسلمه من الكيلكنا دار مسلمه من الكيلك دار سمنا ملاو سيكنا ودار سمنا زور سي و ا ذ ا لم يكن من سنته اذا دعتنا جنبي دون ج ا ب ج ا ن ب ي كنا وكبيرتا لكي تكوني بزوجتا فواكا مكانتا عيشتو بدا سالكاتبك عيشتك بزكنا ولا تدروازه تزرخرا ولا تدروازه تزرخرا ايش نقل بوراكا بوي جبلنقصا اصبحت تزوري يحتفظون على مدير بزكا انت تسالون بلغي وواكا كوني هي ودا يدا سالكادا كالبركنا بدكا دا يدا كنا وان تدع مسكره الى حملها لا يحمل منه شيء كثير كنا ربما يمشي يو نفسك بردارا الى حملها ابراهيم كعبيكنا فتحت غناه لتربورك لا يحمل منه شيء يمشي كنا من وقت لديك السبع شهور اخر يحمل غناه قصه البنوري وما يرخص من البكاء في غير نخ وذا بعد فريق شراء شهد ويرنا بغيره كما جرده رصابتا كنا ويرنا بسواد غيره جرده رصابتا عرب بشي بيان شيء بدي باب شيء نبي سمر بأي لا تطر نفس ظلمن حيث نفس ظلمن نكتر كيدي إلا كان على ابن آدم الأول وكفر من دمها مغرد آدم فاورا وزيبه من شكابين لكنا チェーンのマラケリカンエゲイ、ウィネバハラファデサビ。ザカチダカトルド、ハルケタウルフォルトン、アワラカトルデカラウォーカナ。ワダレケアノアワロマンサンダルカトラ。ダデハベレティーディファラカ、チェカチェレティーキム、エケーケスタン、カビラデザロラ、ナマネカウラ、コマリブリリラケル、ナマネカウラ。バダイティムシプデセクミルコウディアザミラビジカナ、ナカカビディミラビジカナ。 وبه قال حدثنا عبدالله محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامه بن زيد قال انزلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتنا فاثر ايوب اسامه فرمايت النبي صلى الله عليه وسلم زينب هذه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنا لي قبض شيمو بشايكنا او فاتيري カラスパレビーのマスターがしゅうたいマンナムラブ。チュワファッキーリカラス、ザンカダニダ。ファテナーでテミスロサ、ザイナブグスチバチャイメンダレ、バーメダルシー。ファアルファラ、ユクルウサラム、ナレスラム、カナセクルウェル。ウェテレタジャスラムバプニヤ。ウェアクラインダリラヘマハザー、ウェルウマアタ、ウェクルランドヘビアジェルムサマ、ファッタスベルブルタフタセブ。ウェルナルウカ。ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا و ي د و ي ع ل ى سيكون ا ك ي م ل ا ي ك و ن ك و ل ا ببي ب ح ق ل ش ي و خ س ر ا ش ي ل ا ق ك و ق و ل ن ا ن ي بعدين م س م ى و ه ذ ا ا ل ن س ا ن ا ق و ل م ك ر ا ت نتابع ل ا لعافي ج ا ر ن ت ي و ي أ خ ب ر واحد ي ر و ش ي ع ل ى ف ك ر ب ح ق ل واحد من ا خ ي كان حتم ك و ي و خ ل ي ه ب إ ن س ا ن بلد ما بسكا أ ج ل مسلمانا فلتصبر اتصابر بكو او ل تحت س و ى و ذ ا ل ا ف ق ن ا اتنى سواء امير دلري كان داغا تكبتو ي ا ونبي سمير مرور ف أ ر س ل ت له بيا تكبر ولد و تقسم عليه كان فدبو بكنا كسام رضي كخمخاد روشي دو طالبتن ما يتري بطلع مدروشي كان تاكيد مرد كان كخمخاد روشي كان وفيا كنا غسي تقسم عليه يتينا حتى يلوشي لتا فقام النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معبد ومعاذ بن جبل وبيد بن كعب زيد بن ثابت ورجال من السرياوي زيد كان زيد بكر ورال فرفع يسم السبي ابي شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ويشكل عليه سوكنا شاخ ذو القدام ولكن عليه سكيته ونفسه تتكاكو وسايا كان جشدلا ذا سايا كان شيء او خليك ذو القدام ولكن اغلى جشدلا كان قال حسبت انه قال كانها سن رئيس موب مندق بدون تلاسه ويشتلو كيكا دار غايدا لكا بايهوية كي مبرو جيبي كنا داس الساقش وقل جدرا ففادت عيناه نبي سمكنا فسرق بن يشت رولي ابا شايد تكنا ولي داسه فقال صاد يا رسلا صاد في تيكا بارا سنجي مطلباب داقا دا نوتا نبي سمكنا مصاب لكنا خداسا روشي كنا وير شروع ندو تنبير ندا وير ندا كنا دانا من الظلوم ورا حصد صاد يا رسلا ما هذا داسري ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم فقال ان دار بنك دار جيل دار درهم كنا ودرهمت اثنى على مبي دار جيل دار لوكا فماني ماني عبدو سياراتنا في تلك الشيء وزي فكرانا كرانا كنا ذينا يقشر بغيرش كل يقشرنا هذا بشكل يقشر على فقنا ليازل بلا شكا شكا يقشرنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا ابو عمر علي على رسول الله قال سيدنا بنت لرسول الله قال ورسول الله جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال بطرحة أنا قال نبي صلى الله عليه وسلم نير وفاة كالسوم رضي الله عنه جالس نبي صلى الله عليه وسلم قبر بنلوستا قبر تنصر بجوي فرأيت عينيه تدمعان أمي نبي كي جسر جنائي كنا إيش كي بيجي كنا ندارة من ضرورة كنا خلصة دو كنا شيء باش شكوى شكيات وكنا لو خاني بشين دايت بتوصي سك سايكا لم يقارف الليلة يوم مطلب دابا نبي شنوش بعد سترة جماعة يكريه مقارفة دمنا شجوا يكريه ناس سك سا أبو تحابي تيجي أنا قال أفضل بيجي تمر كيسا قال أفضل نظرة كير كبر ها كبر تمر كيسو فأقول شو كنا دو بكبر شكشش ولا誰で誰かが発達満載で発達満載で誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰パケティマラケリカラ、ソリカラバファケリカナ、オトビルブリッジサムズウレイカナ、ファイタリスクルカナ、ベテレベトウォシチャレベキシエブラディパセルカメルシェケナダガレベトウィカナダカナ、チェプラスパハトスマンセブ、エブリビサラチェタジャリエサムズウラウォー。オーザナヘリキニケナモカラファグラタウェラシー。قال ف ي ك ا ر ف م ك ا ر ف ت ن ا غناء لا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ل ح ا ل ة تبطل حالته يشمو يسجون عندك كذلك يرسل الكرامه يشجعون عندك ر ا ب ي ش ب ا ب و ك ن ا يسجون عندك ر ا ب ن ا هو ايه مثلا جروه يسجون عندك سلام قصناك وكنا يشاطر ظلم الاتباط نكريك جمال بسجون عندك وكنا ايه مثلا خلق خبوش وكنا شاجه ابنك وبره يشاطر ظلم الاتباط نكريك وكنا هم خ ل ا ن س ا ن و ن ي كنا كذا مستحشي شمات كريمي كنا غلطه زلمي كريمي كنا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل احاديث تكنا امتلك عامه تفسرها وروشي ابن عدي تتر اجر يوني الغاتك اجر متكلم في هدي اجر يوني تصيكاني كان هاوي مشتنى سكالاقه شوالكنا جسمنا داري لكيكا لكي تبدل جودكنا اجر يوني الغاتك اجر متكلم في هدي كنا نفعك كنا زي فاشتا بشيء اجرك في هاشتا وحسنا سبشي كنا سيدي ولكن قال ابن عدي اذهب فانظر من هؤلاء ركب فقال نظرت فاذا صيف اخبرته فقال ادعوه لي فرجعت الى صيف فقلت ارتحل فالحق عبد الله بن ابي دلال بن ابي مليكه فرمي دخلت عثمان سيد الليل وفاتوى توجد بنت لعثمان بمكه فما كاش دخلت عثمان سيد وفاتوى من وراء لي بتحذير الحذر فيه ابيك جنزيت ابن عمر ارورا ابن عباس ارورا زيف ميوشن رسمه عبد الله بن عبد الله بن ابي مريكي يا ترى زلوسو كان يبدو يقرا سان سان شيسو بعبد الله بن مرول عمر بن عثمان تا جيتو دا سالونا حد ما نكبه زكا النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يذ بكاء عليه ميت عذاب من يذ بكاء اثر قد يبو نكنا تدي سالونا مركو نكه فقال ابن عباس من ذرا فيفا ابن عباس هي عبد الله بن عمر تا شكت كان عمر يقول بعد ذلك اتطلع عمر بكان سنة سنة خبرة كردا وعيشه ترديد كردا ثم حدث دين بعد كسارة ونكرا كنا ابن عباس هو كسارة ونكرا كنا ويكو زور عمر سنة دي مكينة رونو حي نقاس رسلي شكرا بيضا مقام ترورس دي هذا هو برق بن ومن فرق ملاو سوى بير صدا تحت زيل سمرة سمرة ونه دي سير لون ديك بير عدوني بي فابو نرور موتا ويكي بيرسا فمر من هؤلاء رقب داغا بير ودا سور سيكتي ويه قرأ ويكي زيورا لون بكتل فاقا ستو حيبو خبار مكو تاخو سعيد رميدا اتو ويكي ويكي بلا موتا ودعو لي موتا ربلا سعيد تدياورا ما وكان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون عمر يمر له وتيكت يا صاحب أتبكى تبمون بزوره على كن أبي سمير ذيكا إن الميت يعذب به ببعض بكاء عليه ابن أبا سكت عمر ذيكا نحل عمر فاروق ذيكا هنا وجهك أنا فزوره بده ميت عذاب من ربي ありかぱまかしはばらこぱじのざし。えびのまたはればなばすべき。けとくならかでかいらほうかな。かれなばすべなばすべきかしはなかのむるむしょ。でもだはばらあいせたうべら。けさすがにうらんのべかのむるまでかうれけえなめた。でもどかばじゃれ。فقالت ع ا ئ ش ة و ر ك ا ت يرحم الله عمر على ان يكون مرفق بن رحمك دام انا جيبه نفق يا ولا ولا ما حدث رم نبي سم نبي بيركري انا لا يدري المؤمن ببكاء عليه كنا على فك ممتا بكاء اسرار سزوركي ممتا سزوركي كنا نبي سم دفني بري ولكن نرسم قال اننا لا يزيد الكافر عذابا ببكاء عليه كفيت على بكاء パボカーであんたらパドボンであれかけたハザードユータビー、カペリオサルマサムンダウサラダラユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサディスユータビーダレケフォーサアランケダイラアイダーディーマネカウライオアディリアンテビンダガリハディスケディナカペルモラダカペルモラダカペルモラダカリセプラギャディウイエダザイエオディレカナマンディファンディプルホリリラプルホリザムルプルホリカナキパティエケツウォーカナディミルハラワジャバラワシユダカナトフサドウエオトフダシパラウォルディカナだあれかパリステーティーヘルティーチャパラウンサウェイアハーゴミカツウェイダーソナダレティーダガキヘラグルグナフェラリシダフズウェイタナユレケンアガナギイカナビディエナフォルプルパレアプリティナフォルプルウカナアカペルウヘイケティブリタパリサウェイカペルサウェイタビディタジティカナマサムズウサイシャバス قال ابن المريكا والله ما قال ابن عمر شيئا وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن ابي برده عن ابي قال لما اصيب عمر جعل صيد يقول واخا فقال عمر اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب بالبكاء الحي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلمقالت إ ن م ا مر رسول الله على ي ه و د ي ة يبكي عليها واهلها فقال إ ن ه م ليبكون عليها و إ ن ه ا لتعذب في قبرها باب ما يكره من النياحه على الميت وقال عمر دعوهن يبكين على أ ب ي سليمان ما لم يكن نقع أ و لقلقه والنقع التراب على ا ل ر أ س واللقلقه الصوت باب ما يكره من نياحه الميت مفروضه نذير كمريبون وقال عمر دعونا بريزا يبكينا على ابي سليمان جزوري فابي سليمان بوليه بريزا كان جويدا داخل ما لم يكن لك ان سترك فصار بن خورنا واللغني او لك لك قل يا سترك او زين لك شبكنا غير ان تغير جزوري بدا جوري ونقع تراب الارض ولك لك الصوت كذا وسكنا داخل لك بدا جوري وفيه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيره قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب كبير كذي يعذب بما نح عليه اذا بعذاب من الذي كان فسبب لي سرعه فدب لبير كذي بعذاب من الذي كان وتبيل اغاث من ذكنا كذب تبيل به ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل バスケメジューガンコーナー。あじゃまりかなしりすることがトイレスのやしかな。あおすりかえさまするさえのハタカナ。メジャーさりしかな。ギャシカナガバラビアのジカナ。しりとおこびやさらやしかな。 ده بیا سره سره کی کنه دا نه مرای کنه ویری نه کنه خلک کرن په مړی باندې کنه چې خلک تفاته لګی چې دا خو ډیر قدر ما سره وی کړه فکر زه کوم نو وسو کنه په حال کې ګرو وو کنه قیمتي سره وی کنه زه کوم نو وسو کنه مګر دا به دې سره خلک وصیت نه کړ اطرفا خیر کنه خپل شی ته سوی کنه اذا ما مت فن عینی بما ان اهله وشكي علي يا جيبك يا ابن تمابدي كنا شكلا مشهور يجيب مومو دي كنا ابو مازا بيغام وخبار فاتر كبير كنا كسنا من زي الهيك وشكي علي يا جيبك يا ابن تمابدي مومو دي غرين انت سب شاكا كنا خطي شيد دي كنا سيري كا كنا خلق تفاتو لگه دي شيد دي كنا مارك دير سرد ما دو كنا دا دير كدرمان سايو فكي بلابو دي گرون لو كنا او دا مال دي كنا خلق لو خاصة بي كنا فحالي مال بني خلق خفادا دانا من الشروع يجدو كنا بدا باندو وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شرع عن قتادة عن سعيد بن مسعود عن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تاب وعبد العلاء قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة قال آدم عن شعبة الميت يعذب بالبقاء الحي عليه باب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكرين قال سمعت جابر بن عبد الله قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وزع بين يدي رسول الله وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يده فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو فقال فلما تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع باب ليس منا من شق الجيوب وبه قال حدثنا منعم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود ليس منا من لطم الحدود ذا بمير ذكرا لذا چاچے مخت سپڑے بدو پر یجلو و شکل جو بھی چاچے گرنہ بدا کر کنا و دا بدا والجاہلیت ہے و دا رنگی کنا اگر بلنا کو پا بلنا بی جاہلیت سرا اگر فالس ملوی دا بی بیر ندا دا بدا والجاہلیت ہے کنا ای جاہلیت پر دعوت داگا دا چی کنا سپکا جوڑا شی بیا کا بی خط کنا حق تا نگوری کنا خدا سوی کنا او دی پلکی کاری ما کسی سا کنا او دی پلکی زمانی ما کسی ضروری سا کنا جگانه به میسر اپن کای سیخ شخته یا اپن کای که بلا سره شغدو کنه بعد پا دیرم مدر سان که لیرده کنه خلکت دوا دیرده کنه دوا دی جریت توی کنه یا دی جریت دوا باقا دو کنه چه پا خرینه که کنه زپن کایو یا دپن کیز جایو کنه یا پا مری بمیل که چطه پن کایو یا پن کیز جایو کنه افتحار تک دور بپرا کنه دار کرنگوی کنه دا دی میزه ویچه نده باب رفاء النبي صلى الله عليه وسلم بن خولة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقال عن أبي قال كان رسول الله يعود في عام حاجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يسعى داري وقت تشوى لها في كتاب المبار وقت تشوى لها حاجة الوداع حاجة الوداع بيدا سعد بن موقاز بن مرشوى ده نبي سمي كموت رولو پرستنيتا من وجه اشتد بي تكليف ناچه مومن سخصور بموتو چه اني بلها اني قد بلها من وجه ذو تكليف نا موتا كنا تكليف نا داخل اجاب نظر سولدا وانا ذو مال وذو ديكر مالدارا ولا يسن الا ابنت لي امو سكنشتا يوالير مدو عمير سرنوري كنا مول مدير دا افا تصدقو بسلسل مالي دواه سے ملتی سے صدقات کرنا دا بھی کرائی شو کلاو تینا میں صدقہ کوا کوتو خشت رو بے نیم فکلاو تینا نیمہ ما صدقہ کوا ثم کالا اسلسہ دریمہ حصہ دن بعد میں کچھ دریمہ حصہ و سلسہ کثیر و دن سے کبیر دا غرطہ یا داغا دیر دا سلسہ دیر دا انکا انت ذرا ورسلک اغنیاں تو جو دخل ورسا اغنیا پریر دے تو عصباد ہوئی لیر دادو میرا عصباد دی آچے وی دون شتو پا دولات بندے خیر اندہ دیر شادو من ادیگنا انت درہم عارتا چتی نشمن پریر دے یتکف ناس خلکتا لسینا نسی او تو خفل دولات آگا صدقہ کلا بھی فإذا أخذ وشاقته ورساك أغنى غني يرشب منه وإنك لم تنفق نفقة تبتهي بها وجل الله إلا أجرت بها دقا يؤجر ذاكنا تبه چهتا هو نفقا نخر كوي جي پسرا تو دلا پكر زمن دي مطلوب مگر پاس من تو تأجر ملا بيجي حتى ما تيو في فيه مرتكا حتى آغا چه تبه کن اختر شئ اكنا فلیتا برا چوي اختر شئ اكنا فلیتا خان برا چوي کنا وده من تو تسواب ملا بيجي کنا دخل بال بتي چه در زیر گر چوي دا تولي کن صدقا دو ثم لعلك أن تخلف دير وقت رسكا چه تغر شئ فوت كايشه تغر شئ فوت كايشه حتى ينتفع بك أقوام ويذر بك آخرون زن حاج بفضل پیدا وخلی زن بفضل سرا ضرار بدر میں وخلی نبی سم دا خبر آوات وقتا چه مرے نا نبی دا وقت مرے بے کنا واسه تیرا کلو کنا چه کلائش جیسا پوتے شئ علا پا کتو پا سارا بندے چاہتا خیر ورسے جی زنتا ذرا ہوا سوئی کنا علا پا کتو پر بندے ونی فتخات وکل سیک مسلمون شون سیک مردور کر کنا نبی دعا پا چه اللہم عمدی لصحابی ہی جاتا ہوں اے خدا پا کہ موسیٰ بے کر حجرت قبول کے ولا ترد ملاکہ بے ان پخبری سین دے وہ پاس ماں کے نیتے مادہ رہ رہا لیکن ان باعث سعد بن حولا لیکن سعد بن حولا دے پر اکنا اے دے پر افسوس تھا آج کا مرسو یر سالہ حرسم نبی سب اے دے بندے کنا اے دے پر امرسی آگیا یہ کنا اے دے ہم فرگی کو امار نبادہ کنا ان مات مکہ در مکاش مٹھو کنا زکا چی اصلی سعادت تعالی دا چی کی مسائل چی کنا دی حجرت وطن نا چلونگی چی مار گیا پاسلیو شی کنا مار گیا دی حجرت وطن شو شی کنا او دا دی مکہ نا شو دا خو مار گیا بیت مکاش شو ایدو این ایتا دی کنا آگا دی افسوس کا بیلا او کدر یہ تو مار در رکا کدر یہ تو پوتی شی واقعی آگا سوچا دی پوتی شو لبنا خبر ہے کہ سعد بن حولا کے مکہ سے مرشو مہاجر دا بدری صحابی دا کنا او دا خود دیکھ کیوں لوگ مکہ سے بہتیار مرشو دا بیا پدے سرا دو کنا عجر ویرے کام شو خاصے بھی کہ چکدائی شی کنا چیدہ کا سر تکویری ہی کنا تقسیمی دے پرودگار ہے کنا چیدہ من عجر یعنی بھی چکیم کنا فدار ہے کہ حجرت کی مرشی اگر کا پختن اختیار بدن تو بہتر ہے کہ نا خود را پا کاغا تکوینی تقسیم دا دا بحر دو ایک عجر در جوپی وہ دیکھ رہا ایک عجر در کمیل کے سکت دو دیکھ رہا سکشی بیا وہ آلی کا بیا مرشی پختن وطن سے مرشی پشے کہ نا حجرت سے نکا بیڑی اخو ایک نا ہوکا نا تو راست مدینہ سے تیرے کوکا نا ہو مر گی بیا پر وطن تر اوڑ لو شابس باب ما يرحب الحج عند المصيبة وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن همزان عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأته في حجرة امرأة من آله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما فاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة نبي صلى الله عليه وسلم من السالقة ایک سالکا نا چاہا چھے وئی سالکا منا سیرے وئی کے نا والحالکا تے وہ دے کلوین کے نا دا با دا تو چھے سرے بے پسے کال کر سدے وشاکا تے وہ آگا مشاکات سے کنا چھے وئی کے نا آگا بسیرین کا چھے جمعیل بجھے کوئی کنا جمعیل بجھے کوئی جمعیل سے کوئی علاقہ نابی سر ایک رہ بزور دا چھے نزاز دوری کنا دا چکا ابو مسال سریوی چھے اکڑو باب نیتا منہ منظر ابل خدود ابن موسى قالوا شاب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت منا من ضرب الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عن المصيبة وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليت منا من ضرب الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب من جلس عند المصيبة يعرف فيها الخزن مصيبة مقابل يسعي خيرسته او په دې شکر دې هم اثر ملي ملي کې ځای خپا ده هم جان دا دا یې زده وکنه مصیبت هم ها تکلیف وی کنه او دې خود ان اثر جامه تی په انسان شه نه هغه جواب کی کنه به دا یې زده وکنه درو دو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمره قالت سمعت عائشه قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثه وجعفر وابن رواحه جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من سائر الباب شق الباب نبي صلى الله عليه وسلم دي ابن حارثه ودي جعفر ودي ابن رواحه دي شهادت فاطمه النبي صلى الله عليه وسلم يورف في الحزن الذي غم أزهاك أثار في جواب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر من سائر الباب مو يتوير كتلو كنا هذه دروزة فاتوكي شيء في الدرنة يمكن كنا غوري نبي فأنا دراري أن فدراري شيء في جو دينه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كتلو نوستا كنا شك الباب سائر الباب نمراد كنا جو دينه في دروزة يصاحب ترونه ويكي جعفر كنا كبيلاكو وذكرابو كان يجوري لكي شاكو جوري في جعفر بني نبي أمر توقع شعيكا مانيكا وذيكا كنا مانيكا لولو كنا صلاحي سماتا ويبسرونه دمره لم يتعينه لم يتعينه شخبر خود مور شده لو مانيلي أغاث جوري فقال إنها هو نبيرشا مانيكا دریام رے بیار ہو لو وچ ولے خلا بنا یا رسول اللہ اسی ابھی بولے کہ نہ کرے بس نہیں تن مری کیڑی فزامت ان وکالا فخص فی افائنا تراب ایسا بھی نہیں کہ نبی سے میں تو نا کہ بے پخرے سے دخور ور بول بنا چھنا مری کیڑی فخص فی افائنا تراب بے پخرے سے دخور ور بنا فکوتو ایسا بھی کہ مول زول سرا ہر عمل انفقا پھر دکھرا تھا دسائی میں تفقا سکا کہ بار بار سے میں نے کہا ایسی دیر سے نبی سمجھا کنا اور نبی سمجھنا دیا گا پرس نہ کہے کوئی وہ دے رہے گا جس کو یہ رہا کو نبی سمجھ کر ماں خاطر کنا اور یا کہ دے رہے دے مارے ہو کا کنا یہ سے کہ تین سامان ایک ہے نہ کہ لم تفل ما امر اگر سن اگر چراب شکل کرے میں تری کنا اور دے نبی سمجھ نہ پرس دے کنا وتر سے من العلاء نبي سمت بردي من العلاء دي مشاكتنا كنا مشاكت سجيه بتكريب سجيه كنا كسو دي نماني كي نماني كي دي شبس وهي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا عاصم الأحوال عن أنس قال غنث رسول الله سلم شهر حين قتل القراء فما رأيت رسول الله حزن قط أشد منه باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة وقال محمد بن كعب أجله القول السيء والظن السيء وقال يعقوب بن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وفيه قال حدثنا بكر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع عن ابن مالك يقول اشتكى ابن لابي طلحه قال فمات وابو طلحه حارج فلما رات امراته انه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحه قال كيف الغلام قالت ابو طلحه بشاي مرده داي بحار و هو ده شو ديكنا ده مرحى صلاه وكلا شيش ده فلما رأت امرأته أنه كان ماتا شوليك شبشاي مرشو بهاي أكثر شيء تيوركل ونحطه في جانب البيت أبشاي يكرا يسانتا دي كير كويتا سكرو كنا حالك شابت الحارو لو قال كيف الولام فسن كاي سلنگ دا پسنگ جن كاي سلنگ سوري دا قال قد حدا آ نفسه ايسو يكي ادو نفس سير درشي كروز نفسي لو جواتا لما تشمشوا كروش وكنا اغا تورياد وكنا دي خدا مطلب لك تشمردا ودو تفهد دور لك تشمشكي من احرامي مدرا دا كنا سكوني مدرا كده آه نفسه اذا كان نفسه كي كرور دا وعجا يكون كده استراحة مبدا شكنا احرام يمدرا بي ذكا شوالي كبا شايد دا كنا لور بي جنات مبدا شس احرام يمدرا بي ابو ترخال خيال وكو چه داخل دار سنیرو و هذا مطلب لك سيكون لك يكون تكليفه كما شوه ده سترقى بتشويده قال فباتا ابو تخاف فاتر اكلا بل كنشكي طبيعات يبالا شوكنا ويكي اشتر سرام شغولا شوكنا اغام من اقام شو چه سبول كنه اولا مدو فلما عراد يخرج جاي شكرا بطو ويكي بيبو جماع شويتو يا كنه قبر تده خلق رور شيكنا اولي خبرتو انو ماتا كده ماتا اكي بچاي مرد نبي سم سلام نبی سے خبر کو کنا بما کار منھا پہ وہ کیا کرا چکی ما دیکھنا بی بی کڑی ہوتی بس کو دس ہوئی اکڑا اشترى ان يحبك لدى مهدف لدى بوكري فقالت لعلها ان يبارك لهما في ليلتهما اذا شديت تسرى ديرك انا اتودي الحتير يسترى لك اذا سيفتوك فهيترك لقامتك انا كذلك انا فقط اتوسط بالاشفاء بركات وجهك انا سفيان يقال فقال لزم الفارس فرايت ساعه فرايت تسعه اولاد كلهم قد قرا القران ولكن اولاد مولد الكاس يقول لك انا افكر يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا افكر بشايب يقول لك انا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا صعبة عن ثابت قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبر عند صدمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزون وقال إن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ذا ايات الذين اذا صابت مصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون عمر فك دي برشوي في نعم العدلان ونعم العلاوه دير خان دي دي دوا اورا صابر تي ياد بش هيت الاجني تبرشي عمر تي كنا قد يشولا بوي بلوي يوتر اتاكنا داي بتر اتا وسول شي كنا بیا سكي كاي جو كنا فوسا پوچي ويتا كنا بري تي ويتي اري بيسي تي اناوا ويتي ايا تي كنا لاكو بيتا مصيبت مقابل تي كي ان لله وان اليه راجعون اولئك الذين صلوات من ربهم بابن حق بابن رحمتين دي رب طرفنا ورحمه دا اجلان فل واولئك هم المهتدون داي كنا بري تي سبت كنا نعم الاجلان ونعم العلاوه وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك قال دخلنا مع رسول الله على ابي سيف القيم وكان زئرا لابراهيم فاخذ رسول الله ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يفرات اتعجل فيك مرة توفي رونا ما كذكر وتعجل فقال يا ابن عوف انها رحمه دا رحمت اثار ده كنا دا زور ده ثم اتبع بفرا فقال ان العين تدمع استرجي ايش كيف يبي اول كلب يحزن كزعم جان كيدي ولا نقول الا ما يزار ربنا هو بخربني بنوي مگر اغا تي بي رب روزي كيدي كان اغا يي كنا وان بفراك يا ابراهيم لمخزون امي تو بجدي بن ابراهيم كنا تو بجدي بن تو فراك بن ابراهيم جني رواه موسى عن سليمان ابن مهير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم